أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، في الدرس السابق تكلمنا عن شروط التعريف، وبدأنا في شرح الشرط الأول وهو اضطراد التعريف، وقلنا إن معنى الاضطراد أنه كلما وجد التعريف وجد المعرف. إحنا عندنا تعريف ومعرف. المعرف مثلا ككلمة الإنسان، نريد أن نعرفها لمن يجهله، ده اسم المعرف. أما التعريف فهو اللفظ الذي نقوله حتى يفهم من يجهل معنى هذا المعرف. فنقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، يبقى هذا القول هو تعريف الإنسان، حيوان ناطق. طيب، ما معنى كون التعريف مانعا أو مضطردا؟ معناه أنه كلما وجد التعريف وجد المعرف. كلما وجد التعريف وجد المعرف. إيه معنى هذا؟ لكي نفهم هذا نضرب مثال. لو عرفنا الإنسان مثلا بأنه حيوان فقط، قلنا الإنسان حيوان. طيب، وبعدين نيجي نشوف عبد الله، هل يوجد فيه التعريف ولا لا يوجد؟ يوجد التعريف، لأنه كان حي متحرك بالإرادة والإحساس، فيبقى عبد الله وجد فيه الايه؟ التعريف. طيب، ووجد فيه المعرف ولا لم يوجد؟ وجد المعرف لأنه من الإنسان، يبقى هنا وجد التعريف ووجد الايه؟ المعرف. وجد التعريف في عبد الله ووجد المعرف كذلك لأنه إنسان. طيب، لو قلنا مثلا نور السلطان، وجد التعريف أم لم يوجد؟ وجد. طيب، ووجد المعرف ولا لم يوجد؟ وجد المعرف لأنه من الإنسان، يبقى وجد التعريف لأنه تنطبق عليه ألفاظ التعريف لأنه حيوان، ووجد المعرف لأنه إنسان لأنه من أفراد الإنسان. طيب، إذا جئنا إلى كلب أو قطة، هل يوجد ونظرنا إليها، هل يوجد التعريف أو لا يوجد فيها؟ يوجد التعريف لأن القطة حيوان، كائن حي متحرك بالإرادة والإحساس، وجد التعريف. لكن هل وجد المعرف؟ هل القطة هذه من أفراد الإنسان؟ يبقى في نحو القطة وجد التعريف ولم يوجد الايه؟ المعرف. يبقى ده تعريف مضطرد ولا غير مضطرد؟ غير مضطرد. ده غير مضطرد بقى، لان وجد التعريف في حالة ولم يوجد الايه؟ المعرف. وهو لكي يكون مضطردا لابد انه كلما وجد التعريف وجد الايه؟ بدون ما يكون في حالة واحدة يوجد فيها التعريف ولا يوجد المعرف، عشان نقدر نقول عليه ان هو مضطرد او نقول عليه ان هو مانع، لابد انه كلما وجد التعريف يوجد ايه معه الايه؟ المعرف. فاذا وجد التعريف في حاله ولو واحده ولم يوجد المعرف، فهذا التعريف يكون غير مانع اي غير مضطرد. واضح يا مشايخ؟ وهذا الامر متى يحدث؟ يحدث اذا كان التعريف اعم من المعرف. اذا كان التعريف اعم من المعرف يعني اكثر عموميه. فمثلا هنا لما نقول الانسان حيوان والمعرف هو الانسان، يعني عرفناه بانه ايه؟ حيوان، لكن المعرف هو الايه؟ الانسان. فدائره الحيوان اعم من دائره الانسان. فلو ان التعريف اعم من المعرف يحصل عندنا فقد شرط الاضطراد او شرط المنع. يعني اذا متى يكون التعريف غير مضطرب؟ وبالتالي ده يبقى غير صحيح أو غير مانع. متى يحصل هذا؟ إذا كان التعريف أعم من المعرف. إذا كان التعريف أعم من الإيه؟ من المعرف. يعني المعرف جزء من التعريف. وبعبارة أخرى ممكن نقول إنه إذا كان التعريف بالجنس فقط، لأن الجنس دايما هيبقى أعم من النوع اللي إحنا بنعرفه. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب، يبقى قال وشرط كل أن يرى مضطردا. قال الشارح رحمه الله تعالى أن يكون مضطردا منعكسا. طب قبل أن نقرأ كلام الشارح نعرف بقى معنى المنعكس. إيه المنعكس؟ قلنا المنعكس هو الجامع، يعني التعريف يجب أن يكون منعكسا، بمعنى يجب أن يكون جامعا لجميع أفراد المعرف. فمثلا لو قلنا الإنسان حيوان مسلم ده غير منعكس أو غير جامع. ليه؟ لأنه ما بيجمعش جميع أفراد الإنسان، لأنه بيخرج عن التعريف من ليس مسلما وحقه أن يدخل في الإيه؟ في التعريف. فيبقى هذا التعريف غير منعكس أو غير جامع. طيب بما عرفوا العكس؟ عرفوا العكس فقالوا التعريف المنعكس هو الذي يكون فيه كلما وجد المعرف وجد التعريف، عشان كده سموه بالعكس، لأنه عكس اللي فات. كلما وجد المعرف وجد الايه؟ التعريف. انما لو جيت في حالة وجدت المعرف ولم ينطبق عليه التعريف، زي حالة بطرس كده، وجدنا المعرف ولم ينطبق عليه التعريف، لان التعريف حيوان مسلم وبطرس غير مسلم، فاذا وجد المعرف ولم يوجد التعريف فالتعريف غير منعكس اي غير جامع، ومن ثم هو غير صحيح. واضح يا مشايخ؟ يبقى في المنعكس كلما وجد المعرف اللي هو افراد المعرف، فرد من افراد المعرف، كلما وجد معه الايه؟ التعريف. فلو عرفنا الانسان بانه كما ذكرت حيوان مسلم، فبنيجي نشوف عبد الله ده معرف موجود ولا مش موجود؟ معرف، لانه من افراد الانسان. طيب والتعريف موجود ولا مش موجود؟ موجود، لانه حيوان مسلم. يبقى هنا وجد المعرف، وجد المعرف ووجد معه التعريف. طيب تعال نشوف بقى بطرس او جرجس او صموئيل او ايميل او عذراء او كهين، اي واحد من دول لو توصله كده وجد المعرف ولا لم يوجد؟ وجد المعرف، لانه من افراد الانسان، يبقى ده من المعرف. المعرف موجود اللي هو الانسان موجود اهو. بطرس اهو ده معرف ولا مش معرف؟ معرف، لانه من انسان. لكن هل وجد التعريف؟ لان احنا قلنا حيوان مسلم وهو ليس ايه؟ مسلما. يبقى وجد المعرف ولم يوجد، يبقى ده التعريف غير منعكس غير جامع، لان شرط يعني شرط الجامع او معنى الجامع او معنى المنعكس انه ايه؟ كلما وجد المعرف وجد، فإذا وجد المعرف ولم يوجد التعريف فهذا التعريف غير منعكس أي غير جامع. واضح يا مشايخ؟ وده الشرط الأول أو شرطان في يعني مع بعضهما، اللي هو الطرد والإيه؟ والعكس. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول شرط المعرف، المعرف مش المعرف هنا، خلي بالك لو مش متشكلة شكلة، شرط المعرف بكسر الراء المشددة اللي هو يعني بيساوي كلمة التعريف. شرط المعرف أي التعريف، شرط المعرف أن يكون مضطردا منعكسا أي جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيرها، وهذا لف ونشر مشوش. الشارح كاتبه اسمه لف ونشر ايه؟ مشوش، لأن هو قال لك ايه؟ أن يكون مضطردا منعكس، وأمد لي إيه معنى المضطرد والمنعكس، فقال أي جامعا مانعا. طب هو المضطرد هو الجامع ولا هو المانع؟ المضطرد هو المانع والمنعكس هو الإيه؟ فهو قال إيه؟ عكس، هو قال لك مضطردا منعكسا جامعا مانعا، يبقى ده اسمه لف ونشر إيه؟ مشوش، لأن المضطرد الأول مش بمقابل الأول، والثاني مش بمقابل الايه؟ الثاني. واضحة؟ يعني الاول هنا بمقابل الثاني هناك، والثاني هنا بمقابل الاول هناك، فده اسمه لف ونشر مشوش. لو كان قال مضطردا منعكسا اي مانعا جامعا، كان يبقى ده ساعتها اسمه لف ونشر ايه؟ مرتب. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ تمام؟ يبقى يعني مثلا لو اقول لك انا احب الطعام الساخن والشراب الساخن كالشاي والملوخيه، يبقى لا انت قلت ايه الطعام بالشراب، وبعدين لما مثلت مثلت بالشراب الاول بعدين بالايه بالطعام، يبقى لا اسمه لا اسمه نشر مشوش. انما لو قلت الطعام الشراب الملوخيه الشاي يبقى ده لا اسمه نشر ايه مرد. واضح يا مشايخ؟ فلما بيقول هنا ان يكون مضطردا منعكسا اي جامعا لافراد المعرف مانعا من دخول غيرها، ده كده اسمه لا اسمه نشر مشوش. وما بقول لك كده تفهم انت على طول ان المضطرد هو المانع وان المنعكس هو الايه الجامع. فهمت ده منين؟ من قولي لك هذا لف ونشر مشوش، تفهم على طول ان الاول بتاع الثاني والثاني بتاع الايه الاول. قال كتعريف الانسان بالحيوان الناطق، هو هنا ضرب مثالا على الجامع المانع، يعني على التعريف المستوفي لشرطي الجمع والايه والمنع، كانه عرف الانسان بانه الحيوان الناطق. قال فلو كان غير جامع كتعريف الحيوان بالناطق فقط لا هنا كتعريف فلو كان غير جامع نعم كتعريف الحيوان بالناطق. انت عايز تعرف الحيوان فتقول الحيوان هو الناطق، ده يبقى غير جامع. ليه؟ لان طب ما هو في من الحيوان ما ليس ايه ناطق، يعني لما تعرف الحيوان بانه ناطق طب ما هتيجي على الاسد هتلاقيه غير ايه غير ناطق، يبقى وجد المعرف لانه من الحيوان ولم يوجد التعريف. وجد المعرف ولم يوجد الايه التعريف، يبقى ده غير جامع يعني غير منعكس. واضح؟ قال فلو كان غير جامع يعني غير منعكس كتعريف الحيوان بالناطق او غير مانع يعني ما هوش مضطرد كتعريف الانسان بالحيوان، هتيجي عند الايه عند الاسد تلاقي التعريف موجود لكن المعرف غير ايه موجود، يبقى ده غير مانع او غير منعكس. اذا حصل هذا او ذاك لم يصح التعريف، لم يصح الايه التعريف. طبعا السر في هذا الشرط او في هذين الشرطين ان احنا بنقول ان عشان يكون التعريف صحيحا جامعا مانعا لابد ان يكون مساويا للمعرف، يعني لابد افراد التعريف من حيث كلما وجد كذا وجد كذا وكلما وجد ده معناه ايه محصلته ايه محصلته انه هناك تساو بين افراد التعريف وافراد الايه المعرف، يعني كلما انطبق التعريف انطبق المعرف وكلما انطبق المعرف انطبق الايه التعريف، فالافراد منهم تساوي في تساو بين الافراد. انما اذا عرفت بالاعم او بالاخص لا يحصل الايه التساوي. اذا عرفت الانسان بما هو اعم بان تقول مثلا انسان حيوان او بما هو اخص من الانسان، يعني تقول مثلا حيوان مسلم، يبقى ده التعريف غير مساوي للمعرف، فعشان كده يعني لا يصح التعريف. يبقى لا يجوز ان يكون التعريف بالاعم ولا يجوز ان يكون التعريف بالايه بالاخص، ومن باب اولى لا يجوز ان يكون التعريف بالمباين. احنا عارفين يا مشايخ قلنا الكلام ده قبل هذا ان العلاقات بين شيئين بين افراد شيء وافراد شيء اخر اما ان تكون علاقه التساوي او العموم والخصوص المطلق او العموم والخصوص الوجهي او الايه التباين. فاحنا بنقول انه ما يصحش ان التعريف يكون اعم ولا اخص ولا مباين للمعرف. مباين يعني مختلف تماما، يعني ما نقول مثلا افراد هذا الدرس الذين يحضرون الان وافراد الدرس اللي في رواق الاطراف الذين يحضرون الان، ده بينهم ايه تساوي ولا تباين ولا عموم وخصوص؟ بينهم تباين، لان مفيش ولا واحد من اللي هنا هناك ولا واحد من هناك ايه هنا. انما لما نقول افراد هذا الدرس وافراد المسجد كله الجامع كله الازهر الذين يحضرون الان، يبقى دول جزء من اللي انت خاص والجامع كله ايه عام. طب لما نقول افراد الذين يحضرون في الرواق العباسي والافراد الذين يحضرون عند الشيخ حاجه، ده بينهم ايه تساوي الان، يعني بينهم تساوي اللي في الرواق العباسي الان واللي بيحضرون عند الشيخ حازم ده نفس الافراد، يبقى ده علاقه الايه التساوي. فاحنا بنقول التعريف له افراد، اللي هو لما نقول مثلا حيوان يبقى افراده هم كل الحيوان، والمعرف اللي هو الإنسان له أفراد، فلا بد أن يكون التعريف مساويا للمعرف من حيث الأفراد، لا يكون أعم، لا يكون أخص، لا يكون من إيه بالمباين، ما ينفعش يكون تعريف بالمباين. واضح يا مشايخ؟ قال وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا. التعريف الظاهر يعني أن يكون ظهوره أشد من ظهور المعرف، كما إذا عرفت البر بالقمح أو عرفت العسجد بالذهب أو عرفت الغضنفر بالأسد، يبقى أنت هنا عندك معرف اللي هو الغضنفر تريد أن تعرفه لمن يجهله، فتقول له الإيه؟ تقول له الغضنفر الإيه؟ الأسد. يبقى أنت جئت بلفظ ظاهر واضح بالنسبة للشخص الذي يجهل، إنما إنك تجيب له لفظ مساو في البعد، أن تأتي بلفظ مساو في البعد أو في البعد عن ذهن الشخص الذي يجهل هذا الأمر، أو إنه يكون أشد غموضا وأبعد، يبقى هذا تهريج مش هيحصل عنده أي إدراك. واضح يا مشايخ؟ فلذلك من شروط التعريف أن يكون ظاهرا لا مساويا ولا أبعد، لا مساويا يعني ما تجيبش لفظ مساوي لللفظ المعرف في البعد، ولا يكون أبعد إيه منه، لازم يكون أقرب منه في ذهن من تريد أن تعرف له، وهذا معنى قوله وظاهرا لا أبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى وأن يكون ظاهرا، قل لأن التعريف وسيلة لتصور المعرف، ولا يحصل التصور إلا إذا كان التعريف أظهر من الإيه؟ من المعرف. واضح؟ طيب. قال كتعريف الحنطة بالقمح، إنما واحد يقول لك الحنطة إيه؟ تقول الحنطة هي البر، فما هو مش عارف البر برضه. بس خلوا بالكم انتبهوا إلى أمر مهم، هو أن هذه المسألة مسألة نسبية، يعني ممكن يبقى البر هو الأوضح في بلد معين، يمكن لو قلت له القمح لا يفهم، فساعتها هو هيقول لك ما هو القمح، هو عارف البر بس مش عارف القمح ومش عارف الحنطة، بس هو عارف في بلدهم معروف إن ده البر، فسمع كلمة القمح فبيقول لك ما هو القمح، فتعرف له القمح فتقول القمح هو البر، إنما ما تقولوش القمح هو الإيه الحنطة، لأنه مش عارف الحنطة ومش عارف القمح. واضح؟ في بلد تانية زي مصر هنا يعرفوا القمح، الحنطة دي ما يعرفهاش ناس كتير، والبر ما يعرفهاش ناس كتير، إنما اللي بيعرفوا هنا اسمه إيه القمح. فلو واحد جه سألك ما هو البر، ما تقولوش البر هو الإيه؟ هو الحنطة، لا قوله البر هو القمح. طب ولو سألك عن الحنطة ما تقولوش الحنطة هي البر، لا قوله الحنطة هي الإيه؟ القمح. فتأتي بلفظ ظاهر ليس مساويا في البعد ولا أبعد من المعرف. خلاص. قال وأن يكون ظاهرا كتعريف الحنطة بالقمح، وأيضا كتعريف الإيه؟ العسجد بالذهب، العسجد عين سين جيم دال الذهب. قال وأما إذا كان أبعد منه كتعريف الأسد بالغضنفر أو مساويا كتعريف العدد الفرد بما ليس بزوج والزوج بما ليس بفرد فلا يصح. يبقى احنا كلمة وأما إذا كان أبعد كتعريف الأسد بالغضنفر ده أبعد، أو مساويا يعني مساويا في الإيه؟ في البعد، مساويا في البعد. ايه المساوي في البعد؟ انك تيجي تعرف الزوج بانه ايه؟ بانه ما ليس فردا، وتعرف الفرد بانه ما ليس ايه؟ زوجا. طب ما هو اصلا مش عارف لا الفرد ولا الايه؟ ولا الزوج، فيبقى انت كده بتعرف الشيء بالمساوي له في البعد، بالمساوي له في الايه؟ بس برضو انتبهوا الى ان هذا الكلام بالنسبة لمن لا يعرف لا الزوج ولا الفرد، انما افرض واحد عارف ان العدد الزوجي هو العدد الذي يقبل القسمة بمتساوي أيضا، زي الأربعة كده تقبل القسمة اثنين واثنين متساويين، العشرة تقبل القسمة إلى خمسة وخمسة متساويين بدون كسور طبعا، العشرون تقبل القسمة إلى عشرة وعشرة متساويين. فلو أنت عرفت أن العدد الزوجي هو ما يقبل القسمة بمتساويين وفاهم أنت هذا الكلام، لكنك لا تعرف معنى الفرد وسألتني عنه، فأعرف لك العدد الفرد بأنه ما ليس بزوج، يبقى التعريف هنا بالمساوي ولا بالواضح؟ بالأوضح. لا مش بالمساوي بقى، ما أنت عارف الزوج أنت يكون بالمساوي، لأن أنت لا عارف لا ده ولا ده، يبقى ساعتها التعريف بالمساوي ما يصحش التعريف حينئذ، واضح؟ لأنك لا عارف لا الزوج ولا الإيه ولا الفرد. إنما إذا عرفت معنى الزوج مثلا فعرفت لك الفرد بأنه ما ليس بزوج، فهذا تعريف بالأوضح بالأقرب، لا بالمساوي ولا بالإيه ولا بالأبعد. ماشي يا شيخ؟ مثاله أيضا تعريف الساكن بما ليس بمتحرك، أو المتحرك بما ليس بإيه بساكن. فإذا كنت تجهل معنى السكون ومعنى الحركة فهذا التعريف تعريف بالمساوي ولا يصح ذلك الايه التعريف، لانه مش هيؤدي الى ان الشخص الذي لا يفهم يفهم، لانك اتيت له بلفظ بعيد عنه ايضا، كما ان المعرف بعيد اتيت اليه بتعريف بعيد فلا يحصل له ادراك للمعرف. قال وظاهرا لا ابعد ولا مساويا، يعني ما يكونش ابعد ولا ايه ولا مساوي، واضح يا شيخ؟ قال ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا. ايه المقصود بانه ما يكونش بلا تجوز؟ يعني لا نستعمل في التعريف الالفاظ المجازية. انتم تعرفون ان اللفظ يوضع في اللغة لمعنى معين، كلفظ الاسد مثلا وضع في اللغة للحيوان المفترس، فإذا استعمل هذا اللفظ فيما وضع له فهو الحقيقة، وأما إذا استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز، كما إذا استعملت الأسد في إيه في معنى الرجل الشجاع، إذا استعملته في غير ما وضع له عند العرب، ومن ثم يكون هذا الاستعمال مجازيا. طيب هل يجوز أن يدخل المجاز في التعريف؟ الجواب لا يجوز أن يدخل المجاز في التعريف، لأن المجاز يعني يوقع الشخص الذي تعرف له في حيرة، هل المقصود باللفظ ده حقيقته أم المقصود منه المعنى المجازي. وبعدين كمان المعنى المجازي أحيانا يكون متعددا، يعني اللفظ له أكثر من استعمال مجازي، فلو أنت استعملت المجازي هو لا يدري هل استعملته في معناه الحقيقي ولا في معناه المجازي الفلاني ولا في معناه المجازي الآخر وهكذا. واضح يا شيخ؟ فيبقى هنا ايه ما يجوز انك تستخدم المجازات او تستعمل المجازات في التعريفات، لانك توقع الذي تعرف له في حيرة، الا اذا وجدت قرينة تعين المعنى المراد. يعني لو وجدت قرينة تعين المعنى المراد يبقى يجوز، كما لو أردت أن تعرف العالم فقلت العالم لمن يجهل معنى كلمة العالم، من هو العالم؟ فقلت العالم بحر يلاطف الناس، العالم بحر بحر يعني من العمق يلاطف الناس، ده تعريف بالحقيقة ولا بالمجاز يا مولانا؟ ده تعريف بالمجاز، لأنه هو مش بحر حقيقي، تمام؟ إنما مجازا هو بحر من عمقه وعمق العلم الذي عنده. طيب ده كده تعريف بالمجاز. طب فيه قرينة ولا مفيش قرينة؟ كلمة يلاطف الناس دي قرينة، يلاطف الناس دي ايه؟ قرينة، لكنها قرينة لا تعين المراد. ليه؟ لأن ما برضو الكريم كذلك، الشخص الذي يوصف بالكرم هو أيضا بحر يلاطف الايه؟ الناس، وده أيضا معنى مجازي. فالقرينة هنا صرفت التعريف عن المعنى الحقيقي، لما قلت يلاطف الناس صرفته عن المعنى الايه الحقيقي، لكن في معاني مجازيه مزدحمه فالقرينة مع لم تعين هذا المعنى أو ذاك، يبقى هنا في مجال وفي قرينة بس القرينة لم تعين المراد، يبقى ده كده ما ينفعش. إنما لو قلت العالم بحر يلاطف الناس ويكشف لهم الدقائق والحقائق، يبقى دي قرينة كده أخرجت الكريم وأخرجت البحر الحقيقي وأبقت فقط من العالم اللي هو المعرف الذي تريد أن إيه أن تعرف. يبقى لا يصح استعمال المجاز في التعريف إلا إذا وجدت قرينة تعين المعنى المراد، يبقى مجاز بلا قرينة لا يجوز، ومجاز بلا قرينة تعين المراد لا يجوز. قال الشارح رحمه الله تعالى: وألا، يعني من شروط التعريف ألا يكون بألفاظ مجازية من غير قرينة تعين المراد. من غير قرينة تعين الايه؟ تعين المراد يا مولانا، مش قرينة وخلاص، قرينة تعين المراد. كتعريف البليد بالحمار، تيجي تعرف البليد الشخص البليد تقول ايه؟ هو الحمار. طب ده هو لا مجاز اهو، بس مفيش قرينة، فيمكن الشخص يفتكر ان الحمار هو البليد والبليد هو الايه؟ الحمار، فكل ما يشوف حمار كده يقول لك ده البليد. انما نور السلطان يقول ده مش بليد ولا حاجه، ليه؟ انه مش حمار، ده شايفه انسان مش حمار، فما هوش بليد رغم ان هو بليد. تمام كده؟ مثلا يعني بليد يعني ما بيفهمش، تمام، لا يفهم ولا يطلب الفهم ولا يستفهم. فيبقى ده هنا قرينه موجوده لا مش موجوده، يبقى التعريف ده غير صحيح لانه مجاز بلا قرينه. فان وجدت قرينه يحترز بها عن المعنى الحقيقي صح التعريف، كتعريف البليد بحمار يكتب. لما تقول بقى بحمار البليد هو ايه؟ حمار يكتب، يبقى دي كده قرينه تبين ان الشخص البليد هو مش الحمار. المجاز معنى، المعنى الحمار هنا معنى مجاز مش المعنى الحقيقي، بدليل ايه؟ قرينه يكتب. يبقى من الحمار الحقيقي لا ايه؟ يكتب. يبقى القرينه هنا اخرجت الحمار الحقيقي، فبقي فقط الحمار باستعماله الايه؟ المجاز. او تقول بقى ان هو لا يفهم ولا ايه؟ لا يفهم ولا يفهم. ماشي يا مشايخ؟ قال: ولا بما يدرى بمحدود، يعني من شروط التعريف ألا يكون فيه ألفاظ يتوقف أو تتوقف معرفتها على معرفة المحدود، على معرفة المعرف يعني اللي هو المحدود. المحدود هو المعرف، احنا قلنا التعريف هو الحد مش كده؟ التعريف هو الايه؟ هو الحد. وبالتالي المعرف اللي هو الشخص الشيء اللي احنا بنعرفه اسمه معرف واسمه محدود، يعني بيقع عليه الحد بيحد، يعني يبقى اسمه ايه؟ المحدود. ولا بما يدرى بمحدود، يعني ما يكونش التعريف لا يفهم الا بمعرفة الايه؟ المعرف. كما اذا عرفت العلم مثلا بانه ادراك المعلوم، طيب المعلوم دي الكلمة دي معناها ايه؟ معناها ما يقع عليه الايه؟ العلم. فاذا كان في واحد اصلا جاهل العلم يبقى يجهل ما يقع عليه الايه؟ العلم. ما هو اذا هو جاهل العلم ما تقولوش بقى العلم هو ادراك المعلوم او انكشاف المعلوم، لا، لان هو اصلا مش عارف المعلوم، لان المعلوم هو عشان يعرفه هيقولك ما هو المعلوم، هتقوله المعلوم هو ما يقع عليه العلم، هيقولك طب ما هو العلم، هتقوله ادراك المعلوم، يقولك ما هو المعلوم، تقوله ما يقع عليه العلم. طب ايه هو العلم؟ يقولك ادراك المعلوم. يبقى يحصل دور، نفضل ندور كده في حلقة ايه؟ مفرغة، ما نوصلش لحاجة ابدا. ليه؟ لانه في الفاظ التعريف ما يتوقف على معرفة المعارف، فيبقى ده كده ايه؟ لا يجوز. كذلك مثلا واحد مش عارف معنى كلمة مثلا اب، فيقول لك ما هو الاب؟ فتقول له الاب ما له ابن. طيب ما هو الابن؟ يقول لك ما ولد لاب. فيحصل دور دايما كده في المتضايفين اللي هو الاب والابن وهكذا، ده اسمهم المتضايفان. فما ينفعش تعرف احد المتضايفين بايه يعني بمقابله، لانه لا يحصل ادراك الا بايه بمعرفتهما. يبقى هنا لو عرفت كذلك هيبقى التعريف فيه الفاظ بتتوقف معرفتها على المعرف، وده يبقى فيه دور ولا يجوز. واضح يا مشايخ؟ فده معنى قول الناظم ولا بما يدرى بمحدود، يعني لا يكون التعريف بألفاظ بما يدرى، يعني ألفاظ، الماء هنا يعني ألفاظ تدرى بمحدود، يعني لا يمكن معرفتها أو درايتها إلا بمعرفة المحدود المعرف. ومن ثم يبقى المعرف متوقف على التعريف، والتعريف متوقف على الايه؟ على المعرف. وهذا دور، وهذا يجعل الحد غير ايه؟ صحيح. قال الشارح: ولا يتوقف معرفته، يعني معرفة التعريف اي معرفة الفاظه، على معرفة المحدود. ماشي يا مولانا؟ ومثل لهذا الشارح بقوله: كتعريف العدد الفردي بما تقدم. وعكسه، يعني تعريف الايه؟ الزوج بما ليس بفرد، وتعريف الفرد بما ليس بايه؟ بزوج. فهو هنا الشيخ يعني جعل هذا من قبيل الايه؟ اللي هو الدور، انك تعرف الزوجة بما ليس بفرد، لانك ما ليس بفرد. ثم هو الفرد ده عشان تدريه ما هو الفرد، هتقول ما ليس بزوج. طيب ما هو الزوج ما ليس بفرد؟ فيحصل دور في الايه؟ في التعريف. ماشي يا مشايخ؟ طيب. بعد ذلك قال: ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. يبقى هذا شرط أيضا من شروط التعريف، أنه ما يكونش في تعريف بالألفاظ المشتركة. والمشترك هنا أي المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي هو اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى، يعني مش موضوع لمعنى واحد، إنما وضع لمعنيين فأكثر. كلفظ القرء أو القرء وضع للحيض ووضع للطفل، فحيض المرأة يسمى قرء، وطهر المرأة يسمى قرء. فيبقى الحيض لفظ له كم معنى؟ له معنيان، يبقى اسمه مشترك لفظي. العين وضعت عند العرب العين، لفظ العين للعين الباطرة، ووضعت لعين الماء وفجرنا الأرض عيونا، ولعين الشمس، ووضعت للجاسوس اللي بيتجسس يقال هذا عين على الأعداء. يبقى لفظ العين لفظ له معنى واحد ولا له معاني متعددة؟ له معاني متعددة، فهذا يسمى مشتركا لفظيا. فمن شروط التعريف ألا يكون فيه لفظ مشترك. ليه؟ لأن لفظ المشترك هتوقع الشخص الذي تعرف له في حيرة، هل انت قصدت به كذا ولا قصدت به كذا؟ يبقى هنا ده يختل التعريف. اللهم الا اذا وجدت ايه؟ قرينة، مثل المجاز بالضبط، وجدت قرينة تعين المعنى المراد من معاني المشترك، حينئذ يصح التعريف. ولذلك الشيخ قال ايه؟ ولا مشترك من القرينة خلا. يبقى لو سألتك يا نور السلطان هل يجوز استعمال المشترك في التعريف ولا لا يجوز؟ جدع، كنت مفكره يقولي لا يجوز، فايه انما هو جاب الاجابه الصحيح. ما ينفعش تقول يجوز يبقى غلط، وما ينفعش تقول لا يجوز برضه يبقى غلط، لانه يجوز في حاله ولا يجوز في ايه؟ في حاله. يجوز اذا وجدت القرينه المعينة للمراد، ولا يجوز إذا خلع عن القرينة. إذا خلع عن الإيه؟ ولذلك قال: ولا مشترك من القرينة خلا. يعني ما ينفعش تعرف بالمشترك الخالي عن الإيه؟ عن القرينة. واضح؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: وألا يكون بالألفاظ المشتركة من غير قرينة، كتعريف الشمس بالعين. انك تيجي تعرف الشمس فتقول الشمس هي عين، هي فعلا عين، بس هنا بقى عين ايه؟ واحد يقول لك ده انا شربته من عين الشمس، يشرب من البير كده يقول لك انا شربته من العين، شربته من الشمس، لان انت عرفت الشمس بانها ايه؟ عين. فهو لما لا وجع العين دي من معنيها عين الماء، فيقول لك انا شربت من الشمس، فتقول له يا ده انت بقى من اهل الولايه والكرامه، شربت من الشمس، ده احنا يا دوب بنشرب من الكوبايه وخلاص، تمام، ده انت من اهل الكرامه. او تيجي لواحد مثلا تقول له انا عايز اخزق لك شمس مثلا، فايه تخزق له شمس دي؟ يعني عينه، يعني لانك عرفت ايه بمشترك بدون قرين. انما اذا قلت للشمس قال فان وجدت قرينه كتعريفها، يعني كتعريف الشمس بالعين المضيئه، صح التعريف، لان هنا كلمه المضيئه دي قرينه تخرج بقى العين الباصره وتخرج العين المظلمه اللي هي الجاسوس وتخرج عين الماء وهكذا، ان كل دي عيون غير مضيئه. طيب قال ولا يجوز في الحدود ذكر او، وجائز في الرسم في قبلها ايه بقى يا مولانا؟ قال وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود، ان تدخل الاحكام في الايه؟ في الحدود، يعني تيجي تعرف الشيء بحكمه، ده يردون هذا التعريف. فمثلا تيجي تعرف الفاعل فتقول الفاعل هو المرفوع، فده تعريف مردود. ليه؟ لأنك عرفت الفاعل بحكمه، وحكمه أنه مرفوع، يعني الرفع ده حكم من أحكام الفاعل، فهل نستعمل حكمه في تعريفه؟ قال لك ده من جملة المردود، ما ينفعش. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. ليه يا مولانا؟ قال لك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوره، يعني أنت تتصور الشيء أولا ثم تحكمه عليه، ثم تحكمه إيه؟ عليه. فلما أنت تيجي تعرف الإيه؟ الفاعل بأنه مرفوع، وأنت أصلا لا تستطيع أن تتصور هذا الرفع اللي هو الحكم إلا إذا تصورت الإيه؟ الفاعل نفسه اللي هو المحكوم عليه، فيحصل هنا برضه نفس الدور، دور برضه، لأنك لا تتصور الحكم إلا بعد تصور الشيء، يبقى أنت استعملت في التعريف لفظا لا يمكن لك أن تتصوره إلا إذا تصورت المعرف، والمعرف متوقف في تعريفي على إدراك الحكم لأنك عرفته بحكمه، تمام؟ فيبقى ده متوقف على ده وده متوقف على ده، يبقى ده إيه يا مولانا؟ يبقى ده ضعف. واضح يا شيخ؟ هكذا قال. ولكن اللي في نفسي انا انك اذا عرفت الفاعل بالمرفوع، هم المشايخ قالوا، قال لك انت لا تتصور، الشيخ يعني هنا قال لا تتصور المرفوع الا اذا تصورت الايه؟ الفاعل، لان الحكم على شيء فرع عن تصوره. لا، الكلام ده غير مسلم في كل الايه؟ الاوقات، لانك ممكن تتصور الرفع من غير ما تتصور الايه؟ المعرف اللي هو الفاعل. ما انت عارف الرفع من المبتدأ مثلا ومن الخبر، تمام كده، فانت عارف الرفع، فممكن تتصور الرفع ولا يتوقف تصوره على تصور الفاعل، لكن غاية ما في الامر ان ده يكون تعريفا غير مانع، لان لو قلت الفاعل هو المرفوع يبقى هيدخل فيه المبتدأ ويدخل فيه الخبر ويدخل فيه كل المرفوعات، فيبقى المثال كده. لكن على كل الاحوال الشيخ قال ايه؟ قال وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز. طبعا المقصود هنا بكلمة الحدود في هنا في الجزئية دي أي التعريفات، لأن التعريف فيه حد وفيه رسم، فأحيانا يستعمل كلمة الحد بمعنى التعريف، يعني بمعنى يشمل الحد والرسم، أحيانا كلمة الحد تستعمل في مقابلة الرسم، نقول هذا حد وهذا رسم، هذه حدود وهذه رسوم. إنما أحيانا يستعملون كلمة الحدود بمعنى إيه مولانا؟ بالمعنى الشامل للحدود والرسوم. واضح؟ فكلام الشارح هنا من هذا القبيل. وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز، وأيضا إدخال الأحكام في الرسوم لا إيه؟ لا يجوز. فمراد المصنف بالحدود هنا مطلق التعاريف. طب لما هو مراد مطلق التعاريف برضه نفس الكلام بالنسبه للناظم، قال لك وحين ذكر الجمله في المردود ان تدخل الاحكام في الايه في الحدود، برضه هنا الحدود اللي في النظم دي بالنسبه للايه يعني الحدود فقط ولا الحدود والرسوم؟ قال لك الحدود والرسوم. طب ليه عبر بالحدود؟ قال لك لضيق النظم عليه، لضيق الايه النظم عليه، فنعرف بالايه بالحدود. ماشي يا شيخ؟ يعني ذكر لفظ الحدود. طيب قال وادخال الاحكام في الحدود لا يجوز كتعريف الفاعل بانه الاسم المرفوع، لانه الاسم الايه المرفوع ده لا يجوز. ليه؟ قال لك لان الرفع حكم من احكامه، وادخال الاحكام في الحدود لا يجوز، لان ده لا يجوز. طب هيشرح لك بقى ليه الحكم ما ينفعش يدخل في الحدود، لماذا لا يجوز التعريف بالايه بالحد بالحكم، يعني لا يجوز التعريف بالاحكام. قال لك لان المعرف بفتح الراء يتوقف على اجزاء التعريف، ادراك المعرف بيتوقف على ايه؟ على اجزاء التعريف، مش كده؟ ان هو المعرف اللي هو الحاجه المجهوله بالنسبه لشخص ما، فعشان يحصل له ادراك من المعرف هذا الادراك بيتوقف على اجزاء الايه التعريف. طيب واذا جعلنا الحكم جزءا منها، يعني جزءا من التعريف، والحال انه يتوقف على المعرف لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تمام كده؟ ادراك الحكم بيتوقف على ادراك الايه المعرف، لان الحكم على الشيء فرع عن ايه عن تصوره. فيبقى هنا الحكم متوقف على المعرف، والمعرف متوقف على اجزاء التعريف اللي منها الحكم، فهنا يحصل دور قال لازم الدور وهو ايه وهو ممنوع، هكذا قال رضي الله. اللي انا بقوله ان هذا الكلام يفتقر الى الدقة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحكم متوقف على المعرف، مش تصور الحكم، انما المتوقف على المعرف تعلق الحكم بالمعرف. واضح يا شيخ؟ يبقى في فرق بين تصور الحكم وبين تعلق الحكم بالايه بالمعرف، يعني اثباته الى المعرف. يعني مثلا انت تقول الارهاب، مثال ذكرته قبل، الارهاب كلمه المعروفه الان، الارهاب ده شيء قبيح ولا شيء حسن؟ قبيح. طب واحد يقول لك الارهاب حسن، تمام؟ عشان نستطيع ان احنا نحكم الحكم الصحيح، يعني نعلق الحكم الصحيح بالارهاب، لابد من معرفه معنى الارهاب. فاذا كان الارهاب قتلا للابرياء واستعمالا للعنف فهذا قبيح، يعني عرفت الارهاب وادركته وتصورته بهذه الطريقه فيبقى الحكم عليه على طول ان هو شيء ايه قبيح. واذا كان الارهاب هو اعداد العده والقوه كي يخشى الاعداء منا فهذا شيء حسن، ليس لا، وقد امر القران به واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به، ترهبون يبقى ارهابا، يبقى في ارهاب اهو مامور به بالقران، ارهاب حسن من حسن صفه للمامور به، مش كده ولا ايه يا مشايخ؟ يبقى الارهاب حسن ولا قبيح؟ حسن اذا كان بمعنى، وقبيح اذا كان الارهاب بمعنى ايه؟ وانت على حسب المعنى الارهاب، يعني على حسب تصورك للارهاب بتعلق به الحكم المناسب، بتعلق به الحكم الايه؟ المناسب. يبقى اللي متوقف على تصور الارهاب تعليق الحكم ولا تصور الحكم؟ يعني تصور معنى القبح والحسن ولا تعليق واحد منهما بالارهاب؟ التعليق هو المتوقف. انما معنى الحسن معروف، ومعنى القبح يعني الحسن، هل تتوقف معرفة الحسن على معرفة كلمة الإرهاب؟ تمام. ايه بقى إدراك الشيء فضلا عن تصوره؟ مش إدراك الحكم، لا، إدراك تعلق الحكم، تمام كده، بالشيء ده. انما الحسن والقبح موجودان معروفان قبل معرفة الإرهاب، يعني لا تتوقف معرفتهما على معرفة وتصور معنى الإرهاب. انما اللي بيتصور، اللي بيتوقف على تصور معنى الإرهاب تعليق احاديثنا، خلاص كده. فيبقى هنا لما الشيخ بيقول، وهذا يعني فتح الله به علي الان، يعني لم يجر في خاطري هذا المعنى قبل ذلك، انا الان وانا معكم جاء الي هذا المعنى، هو قوله ايه للجارح، ان الحكم بيتوقف على المعرف، الحكم بيتوقف على ايه؟ على المعرف. هذا الكلام غير صحيح، هو ان الحكم مش بيتوقف على المعرف كده مطلقا، لا، تعليق الحكم هو الذي يتوقف على المعرف، وده معنى قولهم الحكم على شيء فرع عن تصوره. انما تصور الحكم، معرفه معنى الحكم، ليس بالضروره متوقفا على الايه؟ على المعرف. ومن ثم ادخال الاحكام في الحدود او في الرسوم لا يلزم منه في كل وقت للدور، انما قد يلزم منه الدور، قد يلزم منه ان يكون تعريفا بالاعم، ومن ثم لا ايه؟ لا يكون مفيدا استعماله في التعريف. واضح يا مشايخ؟ انما بقى اذا اردنا ان نعرف الفاعل، نقول الفاعل اسم تقدمه فعل تام، اسم تقدمه فعل ايه تام، يبقى ده كده تعريف الايه تام. ثم يقال وحكمه الرفض، سيكون الحكم على ايه؟ على معرفه. طيب بعد ذلك ياتي الشرط الايه الاخير، وهو ادخال كلمه او في التعاريف. قال الشيخ ولا يجوز في الحدود ذكر او، ولا يجوز في الحدود ذكر او، وجائز في الرسم فدر ما دروا او ما رووا. ولا يجوز في الحدود ذكر او، وجائز في الرسم فدر ما رووا، يعني ايه رف الايه؟ ماذا قالوا في هذا الامر وماذا رووا في هذا الامر. طيب هنا احنا هنقول كلام مهم جدا، ان او اما ان تكون للشك او للابهام، واما ان تكون للتقسيم والتنويع. يعني تقول مثلا الكلمه اسم او فعل او حرف، يبقى دي او للتقسيم والتنويع. انما تقول مثلا المنطق هو علم بقوانين الفكر او علم بالادله الشرعيه، يبقى ده على سبيل الشك، انت مش عارف ده ولا ده، خلاص كده يا مولانا. ما ينفعش حد يجيب لنا السبوره دي. يبقى او اما ان تكون، الكلام ده مش موجود يا مشايخ عندكم في الكتاب، واذا لم تفهم هذه الفائده يعني تخبطت في فهم ما في هذا الكتاب في هذه الجزئيه. او اما ان تكون للشك او للابهام، او تكون للتنويع والتقسيم. فاذا كانت للشك فلا يجوز استعمالها لا في الحدود ولا في الرسوم. يبقى مش يبقى اول اللي هو بيتكلم عليه بيتكلم عليها ده هي مش اول الشك، لان هو قال لك ايه؟ ولا يجوز في الحدود ذكر او، وجائز في الرسم فدر ما رووا. مفيش الم، خلاص بلاش بقى، خلاص بلاش يا مولانا، طالما مفيش قلم. بس يا ريت بقى من المره القادمه تجيبوا قلم من كده، لان في اشياء هتحتاج بعد ذلك لخرائط ورسوم وهكذا. طيب ولا يجوز في الحدود ذكر او، وجائز في الرسم، يبقى الاو تنفع في الرسم وما تنفعش في الايه في الحدود. الكلام ده على او اللي هي للتنويع او للتقسيم مش في كل احوالها كمان هنشوف لسه. انما او التي للشك لا يجوز استعمالها لا في الحدود ولا في الايه في الرسوم. واضح يا شيخ؟ ما ينفعش تستخدم او لا في الحد ولا في الايه في الرسم اذا كانت بمعنى الشك. ما هو البليد؟ هو الذي لا يفهم او لا يستفهم، وانت مش عارف دلوقتي ما بيفهمش ولا ما بيطلبش الفهم، تمام كده؟ ما انتش عارف ده ولا ده، فيبقى لا يجوز في الحدود ذكره او ولا في الرسوم ذكره او الا عفوا اذا كانت للشك. اذا كانت للشك لا نستعمله لا في الحدود ولا في الايه في الرسوم. طب واذا كانت للتنويع؟ اذا كانت الايه للتنويع، قالك فالتنويع تنويع ايه؟ قالك التنويع اما ان يكون تنويعا للتعريف او تنويعا للمعرف، اما ان يكون تنويعا للتعريف يعني بتعرف الشيء الواحد بتعريفين، يبقى انت كده بتنوع في الايه في التعريف، تمام كده؟ بتعرف الشيء الواحد بايه بتعريفين، فيبقى هذا تنويع في الايه في التعريف. فهذا اللي هي اذا كانت لتنويع التعريف هذه يجوز استخدامه في الحدود والايه والرسوم. عفوا هذه عفوا لا اخطا اذا كانت لتنويع التعريف هذه يجوز استعمالها في الرسوم لا في الحدود. طيب وهنقول ليه دلوقتي هنفصل. طيب واذا كانت لتنويع المعرف؟ لتنويع الايه المعرف، فده جائز في الحد والايه والرسم، وهذا في الحقيقه يكون تعريفا لشيئين مختلفين، يكون تعريفا لايه لشيئين مختلفين. يعني مثلا اذا عرفت الفكره كما في المثال اللي ضربه الشيخ لأنه النظر المؤدي إلى علم أو إلى غلبة ظن. الفكر هو إيه؟ هو النظر المؤدي، النظر في الأدلة يعني في الأشياء، المؤدي إلى علم أو إلى غلبة ظن. طبعا العلم اللي هو القطع اللي هو اليقين، وغلبة الظن دي دون القطع ودون اليقين ودون العلم. فهنا التنويع ليه؟ قال لك التنويع هنا للمعرف، يعني الفكر نفسه اللي احنا بنعرفه منه ما هو نظر مؤدي الى قطع وعلم، ومنه ما يؤدي الى غلبة الظن. يبقى المعرف نفسه اللي هو الفكر متنوع، في فكر هو علم وفكر هو غلبة ايه ظن. يبقى المعرف متنوع، المعرف ايه مولانا متنوع. فدي كده اول الليل التنويع، لتنويع مين؟ لتنويع المعرف. اه دي بقى اول الليل تنويع المعرف تجوز في الحدود وفي الرسوم، تنفع يعني الشك ما تنفعش لا في ده ولا في ده. طب لتنويع المعرف تجوز في الحدود والايه والرسوم، لانك في الحقيقة تعرف شيئين مختلفين. فلما بتجيب اوجي فكأنك بتعرف الشيء الاول وبتعرف الشيء الايه الثاني، فما فيش اشكال في هذا. اما اذا كانت او لتنويع التعريف، لتنويع الايه مولانا التعريف، يعني كأنك في شيء واحد مش شيئين بقى، لا هناك شيء واحد تعرفه بتعريفين، فتقول هذا الشيء هو كذا او كذا، يعني الاولاني تعريف للشيء والثاني برضو تعريف للايه للشيء. قال لك في هذه الحالة او اذا كانت لتنويع التعريف فهذه تدخل في الرسوم ولا تدخل في الايه في الحدود. ليه؟ قال لك لان التعريف بالرسم هو تعريف بالايه بالعرضيات، تعريف بالرسم هو ايه تعريف بالعرضيات، والعرضيات متنوعة، يعني الانسان مثلا ضاحك مقابل للتعلم وكاتب بالقوة، في عرضيات كتير جدا، فممكن تستعمل هذا او هذا هكذا. فمن ثم يمكن ان يكون في تنويع في التعريف. اذا اردت ان تعرف شيئا بالرسوم يعني بالعرضيات، والعرضيات كثيره متنوعه، يبقى هذا جائز. انما التعريف بالحد قال لك لا يمكن ان يكون لشيء واحد حدان تمام في نفس الوقت، ما يكونش ليه حد تام ابدا وحد تام تاني. ليه؟ لانه ليس له فصلان على سبيل البدل. احنا المره اللي فاتت قلنا ان الحد التام هو ايه؟ ما كان بالجنس والفصل القريبين، تمام. فالجنس اللي هو جنس الانسان مثلا الحيوان، طب والفصل هو ما يميزه عن غيره مما يشاركه في الجنس من افراد جنس، تمام كده. فده الفصل، والفصل ده ذاتي في المعرف، الفصل ذاتي في الايه؟ في المعرف. فقال لك لا يمكن ان يكون لشيء واحد فصلان على سبيل البدل، ما ينفعش على سبيل الايه؟ انت ممكن عارف يبقى في فصلين بس مجتمعين مع بعض، وساعتها ما يبقاش على سبيل الايه؟ البدل. وساعتها كمان ما يبقوش فصلين، يبقوا فصل واحد، يعني فصل مكون من جزئيتين، تمام كده. يبقى لا يمكن ان يكون للشيء فصلان على سبيل البدل. وطالما ملوش فصلان يبقى تقدر تعرفه بحدين، ده الحد اما جنس وفصل او فصل فقط، يعني اما تجيب جنس وفصل اما تجيب فصل ايه فقط. طب اذا كانش عندك اصلا غير فصل واحد للشيء الواحد، واضح يا مولانا؟ الشيء الواحد ملوش غير فصل ايه واحد، حتى لو كان ليه جزئيات فيبقى مجموعها هو الفصل مش واحد بس منه. يعني لو كان في اشياء من ذاتيات المعرف وكلها كل الاشياء دي مع بعضها بتفصل المعرف عما يشاركه في الجنس، فيبقى الفصل هو ايه؟ الشيء الاول فصل، والثاني فصل، والثالث فصل. لا، يبقى الفصل هو مجموع هذه الايه؟ الاشياء. واحيانا الفصل يكون شيئا ايه؟ واحدا، او مجموع الاشياء مش كل واحدة منها على حدة. يبقى لو حبيت تعرف هذا الشيء هتعرفه بالايه؟ بالفصل اللي هو المنفرد ده، او بالفصل اللي هو مجموع الايه؟ الاشياء. طب تعرف تجيب تعريف تاني حد تاني؟ لا، لانك مش هتلاقي فصل تاني. يعني مثلا لما نيجي نعرف نقول ايه؟ اي تعريف فيه قيود، ايه مثلا؟ زي ايه مثلا؟ اما تقول مثلا الفقه هو العلم، هذا جنس لانه ده بيشمل الفقه وغيره، العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه، يعني كل دي قيود. اما تقول العلم بالاحكام الشرعيه يبقى تخرج الاحكام غير الشرعيه، لما تقول العمليه يبقى بتخرج الاعتقاديه، لما بتقول المكتسب يعني العلم المكتسب يبقى بيخرج العلم اللي هو عن طريق التقليد اللي هو بدون اكتساب. طب فين يبقى العلم جنس؟ العلم ايه؟ لما تقول الفقه هو العلم بكذا فالعلم جنس في التعريف. طب والفصل مين بقى؟ كلمة بالاحكام الشرعية هي الفصل، ولا كلمة العملية فصل، ولا كلمة المكتسب فصل، ولا مجموع هذا فصل؟ مجموع هذا فصل. هي قيود، قيد اول وقيد تاني وقيد ثالث، لكن مجموعها هو الايه؟ الفصل. هو اللي بيخرج من تعريف الايه؟ الفقه، ما ليس فقها من انواع العلوم الاخرى. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ يبقى الفصل اما ان يكون شيئا واحدا او عده اشياء بس هي مجتمعه فصل وليست على سبيل الانفراد كل واحد منها فصل. وبالتالي يبقى هل يمكن ان يوجد فصلان لشيء واحد؟ لا، لا يمكن، هو فصل واحد بس اللي هو يكون بسيط او مركب من عده ايه؟ من عده اشياء. واضح؟ فطالما ان الحد يكون بالفصل مع الجنس او بالفصل وحده، والفصل اصلا غير متعدد، فما ينفعش ان انت تقول ايه؟ تقول تاتي مثلا تعرف شيء فتقول هو كذا او كذا وتاتي بفصل او فصل اخر، مش هتلاقي الفصل الاخر. فلذلك لا يجوز في الايه؟ في الحدود ذكر او، لانه لا يوجد فصلان على سبيل البدل، ده او ده لا ما ينفعش. انما يوجد عرضيات على سبيل البدل، فعشان كده ممكن انك تدخل او التي تفيد تنوع التعريف في الايه؟ في الرسول. واضح يا شيخ؟ نطلع بقى كلام الايه؟ الشيء. قال ولا يجوز او التي للشك في الحد ولا في الرسم. يعني تكتب هنا جنبها كده ولا في الرسم. لا يجوز ذكر او التي للشك لا في الحد ولا في الايه ولا في الرسم، لان كلام الشيخ هنا يوهمك بان او دي الشك هي اللي مذكوره في النظر اللي هو بيقول لك ولا يجوز في الحدود ذكره او وجائز في الرسم، فانت ممكن تظن ان دي هي دي، لا ده او اللي هو بيقول عليها الشك لا تنفع لا في الحد ولا في الايه ولا في الرسم. فقولك في تعريف البليد هو الذي لا يفهم او لا يستفهم على سبيل الشك اما هذا او هذا، ده لا يجوز. طيب يبقى هنا هنزود كلمة ولا في الرسم ولا يستحيل الكلام الا بهذا. طيب بعد كده قال لك واما او التي للتقسيم اللي هي للتنويع، برضو هنا اكتب هنا للتقسيم اللي هو لتقسيم الايه لتقسيم اللي هي تنويع التعريف. ولا دي تنويع المعرف؟ لا دي تنويع المعرف. واما او التي للتقسيم اي اكتب كده اي لتقسيم المعرف او لتنويع المعرف فانه يجوز ادخالها. ادخالها فين؟ في الرسم وفي الحد. وفي الحد يا مولانا ما قلنا التنويع الايه المعرف، ان المعرف ده له اقسام، فدي يجوز في الحد وفي الايه وفي الرسم، فانه يجوز ادخالها على معنى ان المعرف قسمان، قسم كذا وقسم كذا، فيكون التعريف في الحقيقه في تعريفين لشيئين متحالفين كتعريف النظري بالفكر المؤدي الى علم او غلبه الظن. لو عرفت النظر بانه فكر مؤدي الى علم او فكر مؤدي الى غلبه الظن، يعني ان النظر قسمان، القسم الاول الفكر المؤدي الى العلم والثاني الفكر المؤدي الى غلبه الظن. ماشي يا مولانا؟ واما في الرسم يبقى او التي للتقسيم اللي هي التقسيم المعرف قلنا يجوز في هذا وذاك. طيب ممكن بقى تكتب ايه؟ واما او التي يعني واما في الرسم اكتب جنبيها كده واما او التي لتنويع التعريف. واما او التي لتنويع التعريف عشان الكلام يستقيم. واما او التي هي لتنويع التعريف فيجوز ايه؟ ان تدخل في الرسم كقولك في تعريف الانسان هو الحيوان الضاحك او القابل للعلم وصنعة الكتاب. يبقى هنا في تنويع في الايه؟ في التعريف لشيء واحد، وده ينفع في الرسم وما ينفعش في الايه في الحد. طب ليه ما ينفعش في الحد وينفع في الرسم؟ قال والفرق بين الحد والرسم ان الماهية يستحيل ان يكون لها فصلان على البدن، ويجوز ان يكون لها خصتان كذلك، يعني خصتان على سبيل الايه؟ البدن. واضح؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله في الدرس القادم هنشرح في باب التصديقات.